حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه من الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إسناده صحيح. وانظر الحديث 34,333. السابع والعشرون، باب مذاكرة العلم والسؤال عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. إسناده صحيح. وعن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذاك. إسناده صحيح. وعن محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. إسناده صحيح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان. إسناده صحيح. وعن علي قال: تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. إسناده صحيح. وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن. إسناده صحيح. 28، باب ما جاء في كتمان العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا أبدا، لولا قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى آخر الآيتين. حديث صحيح. 29، باب ما جاء في المراء والجدال. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. حديث حسن صحيح. وعن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. إسناده صحيح. 30، باب بذل العلم لأهله. عن كثير بن مرة قال: لا تحدث الباطل الحكماء فيمقتوك، ولا تحدث الحكمة للسفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل. إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. إسناده صحيح. 31، باب التسوية في العلم. عن ابن ميسرة قال: ما رأيت أحدا من الناس الشريف والوضيع عنده سواء غير طاووس وهو يحلف عليه. إسناده صحيح. وعن الزهري قال: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه أحدا. إسناده صحيح. وعن ابن عون قال: كلموا محمدا ابن سيرين في رجل، يعني يحدثه، فقال: لو كان رجلا من الزنج لكان عندي وعبد الله بن محمد في هذا سواء. إسناده صحيح. 32، باب اختلاف الفقهاء. عن حميد قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: لو جمعت الناس على شيء، فقال: ما يسرني أنهم لم يختلفوا. قال: ثم كتب إلى الآفاق أو إلى الأمصار ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤهم. إسناده صحيح. وعن سعيد بن عامر قال: كان سلام يذكر عن أيوب السختياني قال: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. إسناده صحيح. 33، باب من كره الرأي والقياس. عن أبي بكر الهذلي عن الشعبي قال: شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال: يا أبا أمية، ما دية الأصابع؟ قال: 10. قال: يا سبحان الله، أسواء هاتان؟ جمع بين الخنصر والإبهام. فقال شريح: يا سبحان الله، أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة، فيها نصف الدية وفي اليد نصف الدية. ويحك إن السنة سبقت قياسكم فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. قال أبو بكر الهذلي فقال للشعبي يا هذلي لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده أكان ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال فأين القياس؟ إسناده ضعيف. وعن الشعبي قال والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. وعنه أنه كان يقول ما أبغض إلي أرأيت أرأيت، يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت، وكان لا يقايس. وعنه لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك، أسانيدها صحيحة. وعنه قال ما حدثوك هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. إسناده صحيح. 34 باب اجتناب الأهواء. عن الأوزعي قال قال إبليس لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل شيء. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال لا أبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء. إسناده صحيح. وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. إسناده صحيح. وعن أبي قلابة قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. إسناده صحيح. وعن أسماء بن عبيد قال دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقالا يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قالا فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني أو لأقومن؟ قال فخرجا. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. إسناده صحيح. وعن الحسن البصري وابن سيرين أنهما قالا لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. إسناده صحيح. 35 باب تكريم العلم وبذل المشقة فيه. عن ابن عباس قال وجد أكثر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، والله إن كنت لآتي الرجل منهم فيقال هو نائم فلو شئت أن يوقظ لي فأدعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثه. إسناده حسن. وعن الزهري قال كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب ولو شئت أن أدخل لدخلت ولكن إجلالا له. إسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ الحديث. وفيه فبقي الرجل حتى رأني وقد اجتمع الناس عليه فقال كان هذا الفتى أعقل مني. إسناده صحيح. 36 باب ما جاء في صفات العلماء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا، وكفى بك كاذبا ألا تزال محدثا في غير ذات الله. إسناده حسن. وعن عمران المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء قاله يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال ويحك ورأيت أنت فقيها قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمر دينه المداوم على عبادة ربه. إسناده صحيح. وعن كعب الأحبار قال إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل ويتفقهون لغير العبادة ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة ويلبسون جلود الضأن وقلوبهم أمر من الصبر فبي يغترون أو إياي يخادعون، فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة تترك الحليب فيها حيران. إسناده صحيح. وعن الشعبي قال إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان العقل والنسك، فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه، وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه. قال ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. إسناده صحيح. وعنه قال وردت أني نجوت من علمي كفافا لا لي ولا علي. إسناده صحيح. عن الحسن قال أدركت الناس والناسك إذا نسك لم يعرف من قبل منطقه ولكن يعرف من قبل عمله فذلك العلم النافع. إسناده صحيح. 37 باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. عن مالك بن مغول قال قال رجل للشعبي أفتني أيها العالم، فقال العالم من يخاف الله. إسناده صحيح. وعن الحسن قال العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. إسناده صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث مثل ذلك مرسل صحيح. وعن حبيب بن عبيد قال كان يقال تعلموا العلم وانتفعوا به ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه كما يتجمل ذو البزة ببزته. إسناده صحيح. وعن هشام عن الحسن البصري قال إن كان الرجل لا يصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة. قال قال الحسن كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشعه ولسانه ويده وصلته وزهده. قال وقال محمد ابن سيرين انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم. إسناده صحيح. عن أبي مسلم الخولاني قال العلماء ثلاثة، فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيه، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه فيه أحد، ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه. إسناده صحيح. 38 باب فضل العلم على العبادة. عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. حديث صحيح. وعن وهب بن منبه قال مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. إسناده صحيح. 39 باب الوصاية بطلبة العلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم واقنوهم. قال الحاكم اقنوهم علموهم. حديث حسن. 40 باب التوقي في الفتيا والخوف منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. حديث حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه. إسناده صحيح. وعن أبي سهيل النافع بن مالك الأصبحي قال كان على امرأة اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت عليها صيام، قال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بصيام، فقال له عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال فعن أبي بكر قال لا، قال فعن عمر قال لا، قال فعن عثمان قال لا، قال عمر ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء ابن أبي رباح فسألتهما فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال وقال عطاء ذلك رأيي. إسناده صحيح. وعن ميمون أبي حمزة قال قال لي إبراهيم النخعي يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. وعن عمر بن إسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. إسناده جيد. عن جعفر بن إياس قال قلت لسعيد بن جبير ما لك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال ما منه شيء إلا قد سألت عنه ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلالا. إسناده صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. إسناده صحيح. وعن ابن المنكدر قال إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. إسناده صحيح. عن الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن مسألة فقال لي كان هذا؟ قلت نعم. قال الله. قلت الله. ثم قال إن أصحابنا أخبرون عن معاذ بن جبل أنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم هنا وهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد وإذا قال وفق. إسناده صحيح. عن أبي نضرة قال لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن فقال للحسن أنت الحسن ما كان أحد بالبصرة أحب إلي رقاء منك وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. إسناده صحيح. 41 باب إعظام العلم وصيانته. عن الحسن أنه دخل السوق فساوم رجلا بثوب فقال هو لك بكذا وكذا والله لو كان غيرك ما أعطيته. قال فعلتموها فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله. إسناده صحيح. وعن عبيد بن الحسن قال قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل ب1000 درهم فقال له استعن بها في شهرك هذا فردها عبد الرحمن بن معقل وقال لم نقرأ القرآن لهذا. إسناده صحيح. وعن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام من أرباب العلم؟ قال الذين يعملون بما يعلمون. قال فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال الطمع. إسناده صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإذا علمتموه فكظموا عليه ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب. إسناده صحيح. باب يكره للعالم أن يمشي الرجال وراءه. عن سليم بن حنظلة قال أتينا أبي بن كعب لنتحدث إليه فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه فرهقنا عمر فتبعه فضربه عمر بالدرة قال فاتقاه بذراعيه فقال يا أمير المؤمنين ما نصنع؟ قال أوما ترى فتنة للمتبوع ما ذلة للتابع. إسناده جيد. عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن توطاء أعقابهم. إسناده صحيح. وعن سفيان عن أمي قال مشوا خلف علي فقال عني خفق نعالكم فإنها مفسدة لقلوب نوك الرجال. 43 باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها حديث صحيح وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال علمت رجلا القرآن فأدى إلي قوسا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها حديث صحيح الرابع والأربعون باب تعليم الصغار عن عروة بن الزبير أنه كان يجمع بينهم فيقول يا بني تعلموا فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم انظر الحديث 85 و28 و300 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.